زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالإيمان بالجنة والنار وما أعد الله للأبرار وما أعد للفجار من أركان الإيمان العظيمة. وقد سبق أن تحدثنا عن شيء من الحكمة من خلق الجنة والنار وطريقة القرآن والسنة في ذكر الجنة والنار ومشهد سوق الكفار إلى النار واستقبال أهل النار وما يلاقونه من العنف والتهديد والوعيد والدفع والزجر والإزعاج والإهانة، كما قال عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا تدفعهم ملائكة غلاظ الأخلاق شداد القوى، خلقهم عظيم وبأسهم شديد، إلى جهنم جماعات مع أشباههم ونظرائهم، يساقون إلى جهنم عراة، لأن الناس يخرجون من قبورهم عراة، يحشرون عراة. ثم يكسى أهل الإيمان ويبقى أهل النار على عريهم فيساقون عراة، يساقون حفاة عراة بالسلاسل والأغلال، وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال، فنادوا ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صال، يحشرون على وجوههم، كما قال عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، ويحشرون كما قال تعالى عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عميا لا يبصرون، وصما لا يسمعون، وبكما لا ينطقون. لكنهم قبل أن يصلوا إلى النار تكون لهم أسماع وأبصار ومنطق، ليروا جهنم فيفزعوا منها، وتراهم هي أيضا إذا رأتهم من مكان بعيد، وإذا رأوها انخلعت أفئدتهم، وكذلك يسمعون تغيظها وزفيرها، كما قال تعالى: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يرونها كما قال عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقد تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي في قوله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لجهنم زفير ولهم زفير، ولجهنم شهيق كما تقدم. فما معنى لا يسمعون؟ وقد تقدم قبل قليل أنهم ترد إليهم أسماعهم فيسمعون. فالجواب عن ذلك: إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يصيرون حينئذ صما بكما، يعني مرة أخرى. فإذا لا يستبعد أن يعطوا أسماعا ثم تسلب، ثم يعطوها مرة أخرى ثم تسلب، لأن يوم القيامة يوم طويل فيه أحوال، فحال ينطقون وحال لا ينطقون، وحال يبصرون وحال يختم عليه أبصارهم أيضا، وحال يسمعون وحال يصم لا يسمعون. فإذا الأحوال تتغير وتتقلب في ذلك الموقف العصيب. قال ابن جرير رحمه الله: وكان ابن مسعود يتأول في قوله: وهم فيها لا يسمعون، كما جاء عنه: إذا ألقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فيها مسامير من نار، فلا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. ثم قرأ: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ومعناه أن هذا الكافر مغلف بالعذاب يوم القيامة في النار، وأنه في عذاب يلبس ثيابا من نار، وهكذا هو محاط بالنار من كل جانب. وقد تقدم أن النار تكون مغلقة قبل وصولهم إليها، فإذا وصلوا فتحت في وجوههم فجأة، ثم يلقون فيها مقرنين بالسلاسل والأغلال في أعناقهم عندما يساقون وعند الإلقاء، ويجدون توبيخا وتقريعا من الملائكة، ويصب فوق رؤوسهم الحميم، وتوصد عليهم أبواب النار، ويقطع الأمل عنهم من الخروج منها وقطع الأمل بذبح الموت كما تقدم. ويمكن أن يقال هنا: النار أليس يأتيهم من لهبها؟ أو الذين في القبر يأتيهم من لفحها وحرها؟ وكذلك في الدنيا أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أليس في رمضان تغلق أبواب النيران؟ يعني هي مفتحة. فالجواب يقال: مفتحة فتوصد في رمضان ثم تفتح. ويأتيهم أي الكفار وأهل النار في قبورهم من عذابها ما يأتيهم، وكل واحد يرى مقعده من النار في قبره. فإذا جاءوا يوم القيامة غلقت، فإذا اقتربوا منها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فهكذا إذن يقال أيضا في قضية الفتح والإغلاق، وهل هي مغلقة أم مفتوحة؟ من هو أول من يدخل النار؟ ورد ما يفيد أن أول من يدخل النار الكفار، وورد أيضا ما يفيد أن أول من يدخل النار بعض عصاة الموحدين. فمن هو أول من يدخل النار؟ الذي يظهر أن الكفار والمشركين هم أول من يدخل النار، ثم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر يبقون مع المؤمنين، ثم يمكر بهم كما كانوا يمكرون في الدنيا. فأول من يساق إلى النار الكفار، والمنافقون حتى النفاق الأكبر يبقون مع المؤمنين في عرصات القيامة حتى يقاد الجميع إلى الصراط ليعبروا. وبعد ما يلقى الكفار في النار يلقى بناس من الموحدين العصاة في النار، ويخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. أما الدليل أن أول من يدخل النار الكفار فقد جاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأخبرهم برؤيته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات البقايا، وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها، ثم ذكر المرور على الصراط إلى أن قال: المؤمن عليها، يعني يعبر النار على الجسر، كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. والمكدوس المضغوط بعضه فوق بعض، فلما يلقى في جهنم ما يلقى مفرود، يلقى مكدوس مضغوط، ويكبكب بعضهم فوق بعض كما تقدم، كبكب فيها بعضهم على بعض، يلقى بعضهم فوق بعض. غبرات، وفي رواية غبر جمع غابر، والغابر غبر الشيء أي بقيته، بقايا. والمقصود من كان يوحد الله من أهل الكتاب. فدل الحديث على أنه يؤمر بالذين كانوا يعبدون من دون الله أصناما وأوثانا فيدخلون النار.

فالأولية المطلقة من هو أول من يدخل النار؟ الكفار والمشركون. لكن من عصاة الموحدين من هو أول من يدخل النار؟ هؤلاء المرائين. إذن هذه أولية نسبية في هؤلاء الثلاثة. يعني أولية نسبية يعني أول بالنسبة لعصاة الموحدين. أما الأولية المطلقة أول من يدخل النار مطلقا فهم الكفار، اليهود والنصارى والمشركون. وهذا يبين لك فساد هؤلاء الذين يقولون اليوم كل الأديان السماوية صحيحة، وكل الذين عندهم اليوم كتاب هم على حق. ويوجد في بعض المسلمين من يقول هذا، وهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله، هذا يخرج عن الملة. من اعتقد أن اليهود على حق والنصارى على حق والمسلمين على حق، وقال هؤلاء كلهم أهل كتاب وكل الأديان هذه صحيحة، وهذه الأديان الموجودة اليوم الآن بعد البعثة النبوية، الآن بعد البعثة هذه أديان صحيحة، وأن هؤلاء يعني يدخلون الجنة، فإنه ضال مضل كافر مرتد إذا بين له الحق وأصر على كلامه. مرتد، لأن هؤلاء كفرة. أول من يسحب إلى النار هؤلاء اليهود والنصارى عباد الصليب. كيف يعبدون الصليب ثم يقال هؤلاء على حق وهؤلاء أهل دين سماوي صحيح؟ قد حرفوا وغيروا وبدلوا، فأين الصحة؟ ولذلك بعض المنتسبين للإسلام يقول هؤلاء مؤمنون، اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون والمسلمون مؤمنون. كيف يقول يعني هؤلاء اليهود مؤمنون بموسى وبالتوراة؟ مؤمنون خاص ينجون. كافروا بموسى، كافروا وآذوا موسى أصلا وحرفوا كتاب موسى وقتلوا الأنبياء، فكيف يقال عنهم إنهم مؤمنون اليهود هؤلاء الموجودون اليوم؟ وكيف يقال عن النصارى مؤمنون؟ يقول يؤمنون بعيسى. من هو عيسى الذي يؤمنون به؟ الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ إذن إيمانهم فاسد أصلا، هذا ليس بإيمان، هذا كفر. تنبيه، ورد حديث بأن فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين، عن أنس مرفوعا في الحديث الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم. وقال بعضهم من هذا الحديث إن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان كما في إحياء علوم الدين. ولذلك أنشد بعضهم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولكن عند التحقيق يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده الألباني في سلسلته وقال منكر. فإذا عرفنا من هو أول من يدخل النار، أول من يدخل النار من الكفار، وأول من يدخل النار من عصاة الموحدين من هم؟ الأمر مخيف، يجب على المسلم أن يخلص لله عز وجل. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. هل هناك من يسقط من الصراط ويقع في النار؟ دخل الكفار النار، وسحب من عصاة الموحدين من سحب إلى النار، وجاء المؤمنون والمنافقون إلى الصراط المضروب على متن جهنم، على ظهر جهنم. هذا هو الورود الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. وفي رواية أنه ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر شماله فلا يرى إلا النار. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وفي رواية حتى ظننا أنه ينظر إليها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام من دقة وصفه والصحابة ظنوا أنه ينظر إلى النار. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال ابن مغيرة عند قوله فتستقبله النار، لأن الآن خلاص حتى المؤمنين ستستقبلهم النار، فما معنى ستستقبلهم النار؟ قال ابن مغيرة: فتستقبله النار، السبب في ذلك أن النار تكون في ممره، فلا يمكنه أن يحيد عنها، إذ لا بد له من المرور على الصراط. فإذا الآن نفهم أنه ما في واحد حتى أهل الجنة إلا وسيكون طريقه على النار، وأنه لا يمكن لشخص أبدا أن يتفادى المرور على النار، ما في ولا واحد، لا بد من العبور على النار، وكل واحد ستكون النار في طريقه مهما كان مؤمنا، لا بد أن تكون النار في طريقه. ينظر أمامه لا يرى إلا النار، يمين النار، شمال النار، ما في طريق، لازم يمر على النار كل الناس. إذا ما في طريق آخر في القيامة، ما في طريق آخر يتلافى النار، هذه قضية مفروغ منها. ولذلك قال: فاتقوا النار ولو بشق التمر، يعني اجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية. إذن الكفار سحبوا إلى النار، ألقوا فيها. طيب أهل الإيمان سيعبرون الجسر، إذن سيردون النار، ما في طريق أمامهم إلا على النار، حتى الذين سيدخلون الجنة لابد أن يعبروا على النار، سيعبرون على الجسر. قال عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. إذن كل أمة معها رسولها ونحن مع نبينا، فيجوز بنا الصراط، أول واحد هو يعبر وينتظرنا على الناحية الأخرى، وكل أمة ستعبر مع نبيها، وكل نبي يعبر ويقول وأمته تعبر أمامه: اللهم سلم سلم، والملائكة: اللهم سلم سلم. ما في دعاء يومئذ إلا اللهم سلم سلم من الشدة التي يرونها. قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. طيب ماذا تفعل هذه الكلاليب؟ قال: تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. السعدان جمع سعدانة، وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في مرعاه، فيقال مرعى ولا كالسعدان، يعني في طيب المرعى. قال النووي: هو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. إذن هذا الكلوب والكلاليب التي على متن الصراط هي عبارة عن حديدة معطوفة الرأس، هذا الكلوب يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، هذه تخطف وتقذف، تخطف من الصراط وترمي في النار، تأخذ الناس من الصراط وترمي في النار. فالناس لا بد لهم من ورود الصراط، والصراط عليه الكلاليب والخطاطيف. الحديث السابق رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة. مدحضة يعني تزلق عليه القدم، مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف، يتفاوت الناس في السرعة في العبور، فناس مثل طرف العين، طرف العين أقل من ثانية، طرف العين أقل من ثانية، جزء من الثانية. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وأنت إذا تأمل أن هذا الصراط حاد جدا، أحد من السيف، فما حال من سيسحب عليه سحبا؟ رواه البخاري ومسلم الحديث السابق، مزلة تزلق فيه الأقدام، ما هي أوجه دخول الناس النار؟ فناس يكبكبون، ناس يسحبون، وناس تخطفهم الكلاليب فتوقعون في النار، يهون من فوق الجسر تخطفهم الكلاليب فيقعون في النار. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش، سليم، هذا الذي يمر كالبرق أو كطرف العين. ولذلك قال: ناج مسلم، يعني ما يمس منه شيء على حسب الأعمال الصالحة، وإذا كانت كثيرة جدا وسيئاته قليلة وتاب منها هذا سريع جدا، هذا ناج. النوع الثاني ناج مخدوش، هو سينجو في النهاية ولكنه سيخدش. هي الكلاليب لوحدها عذاب، لأن هذه إذا أنشبت في اللحم والعصب ستقطع، فضلا عن النار. طيب والمكدوس في نار جهنم المخردل، هذا الذي سيرمى في النار ماذا سيكون حاله؟ هؤلاء مقسمون على أي شيء؟ قال: بقدر أعمالهم. واللفظ السابق للبخاري. وقد جاء عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس، قال في الحديث: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فهي تعرف بدقة من تأخذ، أنا مأمورة. فمخدوش ناج ومكدوس في النار. إذن المسلم مضى، من بقي؟ مخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيدي إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. إذن هنالك من سيقع في النار من الصراط، فهذه كيفية أخرى أو حال أخرى لدخول النار. الذين سيدخلون على أي الأحوال والهيئات يدخلون، فهذه حال أخرى لمن سيدخل النار، أنه يقع من فوق الجسر. ولو لم يكن بين يدي العبد إلا هول الصراط لكفاه هولا وفزعا ورعبا، حيث لا يسأل أحد أحدا. أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء. ماذا سيحدث بالمنافقين الذين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، ومنهم أصلا منافق النفاق الأكبر، وهؤلاء كفرة لكن كانوا مندسين بين المؤمنين. قال الله عن هؤلاء في طريقة دخول المنافقين النار: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا، انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا نصلي ونصلي معكم، قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق، وتربصتم بعباد الله المؤمنين، وارتبتم وشككتم، وغرتكم الأماني طول العمر، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، أي الشيطان. فالآن لا أحد يجوز الصراط إلا بنور يعطيه الله إياه، لأن الجسر مظلم وجهنم مظلمة. لا أحد يجوز الصراط إلا بنور يعطيه الله إياه. وحيث أن المنافقين كانوا مع المؤمنين، فعندما يقولون أعطونا من نوركم، فيقولون: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون لأخذ النور، ويكون معهم نور، لكن هل يدوم؟

ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور، ويماز بينهم حينئذ. يتساقط إذن المنافقون ويتهاوون من الصراط إلى الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم دركات بعضها فوق بعض، وكل طبقة لها باب، فيهوي هؤلاء من الجسر على الطبقة الأولى مفتوحة الباب، فيها على الثانية على الثالثة على الرابعة، حتى يصلوا إلى الدرك الأسفل من النار، فهنالك مستقر عذابهم. عليها صراط مدحض ومزلة، عليها البرايا في القيامة تحمل، وفيه كلاليب تعلق بالورى، فهذا نجا منها وهذا مخردل، فلا مذنب يفديه ما يفتدي به، وإن يعتذر يوما فلا العذر يقبل، فهذا جزاء المجرمين على الردى، وهذا الذي يوم القيامة يحصل. المؤمنون زحزحوا عن النار ونجوا، ينجي الله الذين آمنوا واتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ إذن الورود لا بد منه، فما معنى الورود؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران. لما نقول الآن كل الناس يوم القيامة أمامهم النار، ما في أحد أمامه شيء ثاني غير النار، لازم يكون أمامه النار، سيرد عليها سيرد عليها، لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتما مقضيا، الله قضى بهذا وجعله شيئا محتوما لا بد منه. فما معنى ورود النار؟ للعلماء في ذلك قولان، الورود الدخول والورود العبور. أما من قال الورود الدخول فإنه قال بالنسبة للمؤمنين يصرف الله عنهم حرها وينجيهم من عذابها، فهم سيدخلون سيدخلون ولكن سينجون. ومن أدلة هذا القول ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على أن محل النزاع هذا وإن منكم إلا واردها مثل المواضع الأخرى، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. كذلك قالوا إن الله خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم، فقال وإن منكم إلا واردها، وبين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك، فقال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن كلهم سيدخلون، المؤمنون ينجون والظالمون يبقون، لأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فالجميع يدخل يبقى الظالم وينجو المؤمن، فلذلك فسروها بالدخول. وعلى هذا تحمل بعض عبارات السلف، مثل أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي، فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أنا واردون ولم نخبر أنا صادرون عنها، يعني أننا داخلون داخلون، لكن ما عندنا أننا على التعيين سننجو، يعني كل واحد فينا أنا وأنت وهو كلنا سنرد النار، لكن ما عندي أنا ولا أنت ولا هو أي ضمانة أننا سننجو، فعندنا تأكيد أننا سندخل وما عندنا تأكيد أننا سننجو، هذا الذي أخافهم. وقال عبد الله بن مبارك عن حسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ وعن ابن عباس أتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. القول الثاني الذين فسروا الورود بالمرور، إذن القول الأول الدخول، القول الثاني المرور والعبور على الصراط. قال النووي رحمه الله والمراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط، وقيل الوقوف عندها. ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسب معاصيهم، نجى الله المؤمنين المتقين بحسب أعمالهم. وشارح الطحاوية قال والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، ثم ذكر الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. فليس معنى كلمة ننجي يعني أنهم دخلوا، ولكن من مر عليها وسلم يقال له نجا منها. اختار هذا القول عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، ومن أدلتهم على ذلك حديث الترمذي عن السدي قال: سألت مر الهمداني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس عدو الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. وهذا حديث حسن. وروى مسلم عن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا يعني من المؤمنين، ويكون الورود هنا المرور والعبور، كما يقال ورد المدينة ولو ما دخلها، وكما يقال ورد ماء مدين ولو ما صار في وسط الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني يجوز عليها جوازا، إسناد لا بأس به وله شواهد. فإذا معناها مجتاز، مرة مجتازا على النار. وهذا الاجتياز ولا شك مفزع، لأنه حتى لو كان المقصود المرور وعدم الدخول، المرور من فوق جهنم وحده هذا مخيف ومفزع وفاجعة، لأن الصراط دقيق وحاد ويروغ ودحض مزلة وعليه خطاطيف، أصلا منظر الخطاطيف وحده شيء عظيم جدا مخيف، وتحت جهنم فهو مخيف، حتى لو كان ما يدخل، حتى لو مر من فوق المنظر فظيع. ولذلك فإن كثرة الأعمال الصالحة هي التي تجعل الإنسان يمر مرورا سريعا، هذا المرور السريع الذي يتقي به الفزع. ولو كان المرور بطيئا، لو كان المرور بطيئا فهو سيرى هذه كل الأهوال ويعاين هذا لحظة بلحظة. وعلى هذا المرور نحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، متفق عليه. فليس المقصود إذن أنه يعذب فيها بمقدار تحلة القسم، وإنما هو المرور عليها الذي لا بد منه. وعن أبي هريرة قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. رواه مسلم. وكذلك لما جاء النساء فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت: امرأة واثنتين. قال: واثنتين، متفق عليه. وفي رواية: واثنين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وفي رواية: حرمه الله على النار. فالمراد أنه لا يدخلها. إذن لا بد من الورود، والورود هو العبور، ولو قلنا الدخول فينجو المؤمن ويهلك الظالم وأهل المعصية الذين كتب الله عليهم العذاب. ما هي أبواب النار؟ صفتها، عددها، ما ورد فيها؟ ورد أن الله يأمر الملائكة أن يأخذوا الكفار إلى النار وأن يسوقوهم إليها حتى تستقبلهم جهنم بأبوابها وخزنتها، وهذه الأبواب بمجرد الوصول تفتح، كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فبمجرد الوصول إذن تفتح الأبواب لتكون العقوبة أسرع ما يمكن، فإذا دخلوا أغلقت عليهم وأوصدت. وعدد أبواب النار 7 كما قال تعالى: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فقدر الله لكل باب من أبواب جهنم 7 نصيبا معينا من الناس يدخلونه. ومعنى جزء مقسوم يعني معين متميز عن غيره. وقوله تعالى: لها 7 أبواب، قال عكرمة: 7 أطباق. قال ابن جريج رحمه الله آخذا من أسماء النار التي وردت أسماء الطبقات، قال: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم سعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. فالله أعلم هل هذه الأسماء التي وردت في القرآن هي أسماء لشيء واحد أم هي أسماء لدركات جهنم، هل هي متنوعة وكثيرة لبيان عظم شأن النار أم هي أسماء لدركات النار. قال القطان صاحب التفسير: وجهنم هذه ذات 7 أبواب لكثرة من يريدها من المجرمين، ولكل باب طائفة مختصة به، ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأ مع شرهم. ويقول عدد من المفسرين: إن لجهنم 7 طبقات ينزلها مستحقوها بحسب مراتبهم في الضلال. وذكر بعضهم جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية. وقال بعضهم: 7 أبواب، 7 طبقات بعضها فوق بعض تسمى دركات. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. جهنم 7 أقسام ولكل قسم باب. وقال بعضهم: الطبقة الأولى فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون، والثانية لليهود، والثالثة للنصارى، والرابعة للصابئين، والخامسة للمجوس، والسادسة للمشركين، والسابعة للمنافقين، والله أعلم. وقال السعدي رحمه الله: كل باب أسفل من الآخر لكل باب منهم أي من أتباع إبليس جزء مقسوم أي بحسب أعمالهم. وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: أبواب جهنم 7 بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها. لطيفة. عن هشام بن حسان قال: خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق، فقرأ رجل كان معنا هذه الآية: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فسمعت امرأة فقالت: أعد رحمك الله، فأعادها: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فقالت: خلفت لي في البيت 7 أعبد، عندي 7 عبيد، أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم. فأعتقتهم رجاء أن يمنعها الله من النار من أبوابها بهذا. جاء في بعض القصص أيضا أن رجلا ولدت له زوجته 6 بنات، فقالت لما حملت: إن ولدت 7 بنتا فأنت طالق، أو هددها قال: إن ولدت 7 بنتا فسأطلقك. فلما جاءها المخاض كان في نوم، فرأى في المنام أنه أخذ به إلى النار، إلى الباب الأول ليلقى فيها، فإذا ابنته الأولى قد سدته تمنعهم من إدخاله فيها. فذهبوا به إلى الباب الثاني فوجد ابنته الثانية قد سدته تمنعهم من إدخاله فيها. فذهبوا به إلى بابها الثالث فوجد ابنته الثالثة تمنعهم من إدخالي فيها، حتى أتوا على الأبواب الستة، فأتوا به إلى الباب السابع فإذا به مفتوح، فهموا بإلقائه فيها ولم يجد من يقف عليه، فاستيقظ فزعا يقول: اللهم اجعلها بنتا، اللهم اجعلها بنتا. فولدت زوجته ببنت فأحسن مثواها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له، وفي رواية من كان له 3 بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله وغناه، كن له حجابا من النار. ماذا عن خزنة النار وزبانيتها؟ أما الخزنة والزبانية فإنهم يستقبلون الكفار بالشدة والقسوة والفظاظة، فبعد أن تفتح الأبواب يسأل الخزنة أهل النار عن سبب ورودهم إليها، وهم على الأبواب ينتظرون أن يقذف بهم فيها، فيعترفون أنهم كانوا في الدنيا معرضين مجرمين كافرين. وهؤلاء الخزنة لهم صفات فظيعة وأخلاق شديدة، لا يعرفون الرحمة قط، وقد خلقوا لعذاب هؤلاء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال المفسرون: غلاظ يعني طباعهم غليظة، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة بالكافرين. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. وقيل غلاظ الأقوال شداد الأفعال، وقيل غلاظ في أخذهم أهل النار شداد عليهم. يقال فلان شديد على فلان، إذا قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب. وقيل الغلاظ في أجسادهم الشداد في قوتهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يخالفون الله في أمره، يفعلون ما يؤمرون. الزبانية لا يرحمون إذا استرحموا. قال بعضهم: حبب إليهم عذاب أهل النار كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب. وهؤلاء الزبانية يسوقون الناس إلى النار، هؤلاء الزبانية يعذبون أهل النار، والملائكة قد ساقت أهل النار من قبل أفواجا وجماعات وأمما، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ فيضطرون الاعتراف بالحقيقة، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وبعد أن يلقوا فيها ويقاسوا حرها وزمهريرها، لأن من عذاب جهنم البرد الشديد كما أن من عذابها الحر الشديد، ولكن يغلب على عذابها شدة الحر، وشدة البرد فيها لا تخفف شيئا من الحر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهذا أشد ما نجد من الحر، وهذا أشد ما نجد من الزمهرير. بعد ما يعاني من زمهريرها وحرها تناديهم خزنة النار، وبعد أن يلقوا فيها ويعانوا من حرها وزمهريرها يصيحون ينادون خزنة النار بالتخفيف عنهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولكن الله عز وجل قد أمر الزبانية بالتعذيب وأن لا يرحموا هؤلاء ولا يستجيب لهم، ويقول تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وتقول الخزنة، تقول لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ فلا يزيدهم رد الخزنة إلا نكالا، ويقطع لهم بالمكوث الدائم في دار البوار، ولا يستفيدون شيئا من الاستغاثة بهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كم عدد خزنة النار وزبانية جهنم؟ قال بعضهم: إن عددهم كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وورد في قوله تعالى: وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، يعني تحرق البشرة، عليها 19، فذكر أن عددهم 19. ذهب بعض العلماء إلى أن 19 هم الرؤساء والنقباء، وليس هذا بالظاهر، لأن العدد جاء واضحا في الآية أنه 19 تحديدا، وهو الراجح. قال عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لأن المشركين عندما سمعوا أنهم 19 فقط فتنوا، وقالوا كل مجموعة يتكفر بواحد، استهزاء وسخرية، فجعل الله العدد فتنة لهؤلاء الكفرة، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فإذا قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، غلاظ شداد زبانية، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، لأن أبا جهل قال: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة شديدي الخلقة. وقيل إن أبا الأشدين واسمه كلد بن أسيد بن خلف قال: يا معشر قريش، أكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم منهم 17، اغترارا وإعجابا بنفسه. فمعنى ذلك أن ماذا فهمت قريش ولسانها العربي والقرآن يقرأ عليها؟ فهموا أن العدد 19 فقط، وهذا هو الظاهر وهذا هو الراجح. قال البيهقي وأكثر المفسرين على أنهم 19 ملكا مع مالك خازن النار. قال ابن رجب: والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم ومانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومته. جاء في حديث فيه ضعف عند الترمذي في حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود أنهم قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، يعني في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا: نعم، والعدد هذا هو فتنة الكفار بلا شك، ولكنه كاف جدا لتعذيبهم في النار. وكبير الخزنة مالك عليه السلام، كبير خزنة النار، جاء ذكره في كتاب الله، فقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، رواه البخاري، يعني يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه، لأن الله قال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا هي حياة ولا هي موت. فلما سألوا الموت أجابهم مالك: إنكم ماكثون. قال بعضهم: أجابهم بعد مدة. وعن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي. وذكر الحديث وفيه: وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل: من هذا ومن هذا ومن هذا؟ ذكر له أن الذي يوقد النار مالك خازن النار، رواه البخاري. جاء في الزبانية قوله تعالى: سندعو الزبانية. عن ابن عباس قال: مر أبو جهل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم أنهك؟ ألم أنهك يعني عن الصلاة عند الكعبة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه بقسوة بجرأة، فقال له أبو جهل: لما تنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني. أنا أكثر قريش ناديا يعني وأصحابا وجلساء. فقال له جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: فليدعو نادية. فقال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب. رواه الترمذي وأحمد وصححه إسناده أحمد شاكر رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو قال: لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه. والآن الكفار مشركو قريش يراقبون المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة وسجد، وأبو جهل متجه إليه ليطأ على رقبته وهو ساجد لأنه حلف أن يفعل ذلك. فما فجئهم منه، فوجئ الجميع، إلا وهو ينكص على عقبيه متراجعا ويتقي بيديه ويرجع إلى الخلف. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال أبو جهل، أنه تراجع يتقي بيديه ويقول: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، قطعوه. فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه. الحديث رواه مسلم في صحيح. إذن هؤلاء الزبانية سيدعوهم الله عز وجل. ولو كان أبا جهل تقدم لدعا الملائكة ربهم فتخطفوه وقطعوه عضوا عضوا، ويوم القيامة في النار سيأمر الله الزبانية بإنزال العذاب بأبي جهل ومن معه في النار. فهؤلاء الزبانية الشداد أعدهم الله خصيصا لعذاب أهل النار، فسوف يكون على أيديهم التعذيب، فإن جهنم بدون زبانية كافية في العذاب. لو أطبق عليهم فيها من غير أحد يقوم بعمليات التعذيب، فإنها وحدها فرن تنور عظيم جدا كافي في العذاب. فكيف إذا كانت هناك ملائكة مخصصة لتجريعهم العذاب؟ صب فوق رؤوسهم الحميم، يضربونهم بالمطارق، يعذبونهم. هذا يفعل بهم غير هذه النار المحيطة بهم في كل جانب، حتى قال بعضهم: يوضع في تابوت في تابوت في تابوت من نار من جميع الجوانب. هو أصلا محاط بالنار من جميع الجوانب، فكيف وهنالك من يذيقه أصنافا أخرى من العذاب؟ وسيأتي معنا أنواع التعذيب في النار ما هي. يعني القضية ليست فقط إحراق، لا، ليس فقط إحراق، في أشياء كثيرة، في أنواع وفنون من العذاب في جهنم، وهنالك من يقوم على التعذيب ويتولاه. هذا ما أعد الله لأهل الكفر به ولمن عصى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا على النار، وأن يقينا عذاب جهنم، وأن يصرف عنا عذابها. ونسأله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.